هذا السؤال يقول: ما هي صورتي الشرك الأكبر والأصغر في التبرك؟ التبرك طلب البركة، وهنا في المسألة التي نبه المصنف قال أنهم لم يفعلوا، لأنه لو فعلوا التبرك لكان شركا، لكان شركا لو فعلوا هذا التبرك لكان شركا، ولم يفعلوا ذلك، وإنما قالوا اجعل لنا، ولهذا لم يكفروا بذلك لأنهم لم يفعلوا الشرك وإنما طلبوه. فالذي حصل منهم ليس هو الشرك الأكبر، وإنما ذريعة من ذرائعه، ذريعة من ذرائعه. والتبرك من حيث هو مشروع وممنوع، والتبرك المشروع قاعدته العامة لزوم الشرع، فالبركة تنال بلزوم الشرع والتقيد بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والخروج من البركة بالخروج من الشريعة، فمن خرج من الشريعة وحدودها خرج من البركة. ولهذا يعظم حظ الإنسان من البركة بحسب حظه ونصيبه من اتباع شرع الله عز وجل.